إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم يا شيخ صالح، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك الله في الجميع. موضوع هذه الحلقة هو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بادئ ذي بدء فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بتعريف معنى الاستعاذة في اللغة والشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم ومن استدعى بهداه. قال الشيخ رحمة الله عليه: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. معنى الاستعاذة أي الاعتصام والالتجاء وإظهار الافتقار لمن التجأ إليه ولمن اعتصم به. هذا معنى الاستعاذة. ومعناها في اللغة بمعنى أعوذ وألوذ بك، أي من استعاذ به. نعم. ولما كانت الاستعاذة تظهر غاية الافتقار للمستعاذ به، نعم، لم تصح بغير الله، إذ لا يقدر على حفظك من كل مكروه ومن كل سيء ومن أي شر إلا الذي خلقك. ولما كانت الجاهلية يستعيذون بالمخلوقين الذين لا حول عندهم ولا قوة، عقد الشيخ هذه الترجمة: من الشرك الاستعاذة بغير الله. وعرفنا قصد الشيخ من خلال معنى الاستعاذة، لأنها تشعر بغاية الالتجاء وغاية الاعتصام، وهذا لا يصلح إلا بالقادر من جميع الوجوه سبحانه، وليس هناك قادر من جميع الوجوه إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله. فما أعظمه من فقه، وما أعظمه من فهم، يعرفه كل سامع يريد الخير إذا فتح الله عليه من الشرك. وفيه دليل على أن للشرك أنواع مختلفة وأشكال وألوان قولية وفعلية. والاستعاذة بغير الله قولية، وقد تكون أصحابها فعل، بأن يسجد لمن لاذ به، أو يركع له، أو ينحني له صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنها تظهر غاية التعلق بالمخلوق الذي لا يقدر أن يعيده ولا أن يلجئه ولا أن يعصمه. فلهذا صرف حقا لله لغيره، فأشرك معه غيره. لهذا قال: باب من الشرك. وهل هذا هو الشرك؟ لا، الشرك أنواع كثيرة جدا جدا، وتقدم بعض التنبيهات على بعض الجزئيات، وسيأتي أيضا. لأن من فقهه رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين في هذا الكتاب أن تتبع جزئيات عملية عند الناس بعدما بين وجوب التوحيد وفضله وتحقيقه والدعاء به، وسرد بذلك أبواب ستأتي إن شاء الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من المراد بغير الله؟ أي مخلوق، سواء شجر لاذ به أو حجر أو ميت أو ميت أو حي وهو لا يقدر أن يعيدها أو أن يلجأه أو أن يلجأه، بل لفظة الإعادة والاستعادة لا ينبغي أن توجه للمخلوق حتى ولو كان قادر، لكن إذا كان غير قادر هذا مؤكد أنه ممنوع، وإذا كان قادر فاجتناب هذه الكلمة الاستعادة التي تعطي وتشعر في غاية الالتجاء لا توجه للمخلوق وإنما توجه لله، أعوذ بالله. ولهذا سيأتي الآن إن شاء الله الآية والحديث التي توجب على من استسلم لله بالتوحيد ألا يستعيذ إلا بالله. نعم. في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، في بعض الكلمات لو تفضلتم بإيضاحها بارك الله فيكم، في قوله يعوذون برجال من الجن، قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون أي يلجؤون ويعتصمون بالجن. وزادوهم رهقا أي زادهم هذا الالتجاء من الجن خوفا وذعرا، خوفا وذعرا، فلم يفدهم أمنا وطمأنينة، بل زادهم قلق وضجر، فدل على أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر على الله حرام لا يجوز، وأنه شرك سواء كان بإنسي أو بجني أو بجماد أو بحيوان أو بحي أو بميت، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن ما الواجب؟ الواجب أن يستعيذ بالله رب الجن ورب الإنس سبحان والقادر على كف شر الإنس وشر الجن كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. فما أعظمه من فقه من الشيخ وهو استدلاله في هذه الآية. وهل مقصود الشيخ أن يسوق هذه الآية كإخبار رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ ليس المقصود كإخبار، بل المقصود تخويف المسلم المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا يلتجئ إلا مخلوق، لا إلى إنسي ولا إلى جني فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا أنه لو التجأ فلم يزده هذا الالتجاء إلا ذعرا وخوفا، الله أكبر، ذعرا وخوفا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن اتق الله أيها المسلم ولا تستعذ إلا بالله، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فعمم من شر ما خلق وبين الذي يجب الاستعاذة به رب الفلق، ومن شر ما خلق ومن شر النفاثات نص عليها لشرها وهم الساحرات، نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد هذا نوع شر آخر من بعض الناس، فما أخفى هذين الشرين يعني ما خفيات وهن مضرات، فما أضرهما وما أخفاهما، النفاثات في العقد وهن الساحرات والحاسد. إذن ما الذي يعصمك من هؤلاء الأشرار؟ هو اللجوء والليادة والاستعاذة بالله برب الفلق من شر ما خلق، هذه عامة. نعم. أي من شر مخلوق فيه شر. ثم نص سبحانه وتعالى على الظلمة من شر غاسق إذا وقب. لا تجد أشد على الإنسان إذا كان في برية والقمر صادر ثم غاب القمر، شر غاسق إذا وقب، فسرت بهذا. ويظهر هذا ويؤكده الكهرب الآن، نور الكهرب. نعم. والناس جالسون لو انطفأ بغته، فما موقفهم وما حالتهم؟ هذه مثال مصغر. نعم. ومظهر لحقيقة القمر إذا غاب عليه في البرية. ثم نص على النفاثات الساحرات في العقد. ثم الحاسد. فالمثالين الأولين أمور محسوسة واضحة وعامة، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، هذا واضح، الظلمة بعد النور. لكن هذين الشرين هناك شرور غير الساحرات وغير الحاسد، لكن لخفائهما، فلم يعلم هما إلا الله ولا يعصمك عنهما إلا الله سبحانه. فلهذا شرع التعوذ بهذه السورة، كذلك سورة الأخرى قضى الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمؤمن حقا لا يستعيذ إلا بالله ولا يلجأ إلا إلى الله، إلا إلى الله، من إلا إلى الله. نعم. بارك الله فيكم شيخ. أيضا في الحديث حديث خولة بنت حكيم، نعم، رضي الله تعالى عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هنا أيضا قوله كلمات الله التامات، المقصود يا شيخ؟ أولا الحديث من نزل منزلا، نعم، وقال أعوذ بكلمات الله التامات، ما كانت يعني نكرر حالة الجاهلية الذين إذا سافروا وأرادوا أن ينزلوا منزلا التمسوا واديا لأجل أن يستعيذون بسكانه، لأن غالبا الوديان سكان الجن. نعم. وقد الإنسان يصادفه أيضا غير الجن وهو ذوات السموم، أعوذ بكلمات الله التامة. نعم. ومعنى أعوذ أي التجو واعتصم، وبكلمات الله أي القرآن. وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. سبحانه. فكما يجوز أن تستعيذ بلفظ الجلالة أعوذ بالله، أو بلفظ الرب أعوذ بربي، أو بلفظ الرحيم أو الرحمن، يجوز أن تستعيذ بكلامه لأن صفة من صفاته. فقال أعوذ بكلمات الله، ثم قال التامة أي التي لا يلحقها نقص، فإن كلام غير الله يلحقه النقص من جميع الوجوه، ولا يعصمك لو استعذت به، وإنما الذي يعصمك هو كلام الله أعوذ بكلمات الله التامة. والكلام صفة من صفاته، فإذا استعذت باسم الرب أو العزيز أو العليم أو الحكيم من أسماء الله جاز ذلك. وهكذا لو استعذت بصفة من صفاته. نعم. فدل على وجوب الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، ودل على تحريم الاستعاذة بغير الله، يعني قال من نزل منزلا. نعم. وكما ذكروا أن العرب في الجاهلية تستعيد بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون الجن. نعم. فما يزيدهم ذلك إلا رهقا كما سمعنا في الآية. نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم خوفا. وقد جرب هذا الدعاء كما قال بعض العلماء في تفسير، قاله القطب في تفسيره، يقول جرب هذا الدعاء وهو قول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال عبد كلمة التامة لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله. يقول القرطبي نزلت منزلا فنسيت هذا الدعاء والاستعادة. نعم. ولم أذكر حتى لتغتني عقرب فتذكرت أني لم أنفذ ما أمرني به أو ما دلني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن هدانا الله. فضيلة الشيخ، الوقت يدركنا هنا، وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل. نفع الله وإياكم بما قلتم وبما سمعنا، إنه سميع مجيب. إخوة المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.